أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. أمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأن رانا تا الاثنين ودتك رانا تا 20 دقوة الرجب شكرا تدبو ديا دا داري حدود 40 دا أخو دا هجرة من الله صلى الله عليه وسلم وان دي رانا تا 20 دقيا دقوة فبراير واتا نبيو كيانا شكرا تدبو بيو دا 20 دبيو دا هاي هو النبي عيسى عليه الصلاة والسلام زام واصلة درسوا نا أخضري ونندرسين بيرني إن شاء الله. زام تاهد فصل فرائض الصلاة. ما ليتي فصل فرائض الصلاة نية الصلاة المعينة وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود على الجبهة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها. فصل ربيوة فرائض الصلاة فرلان صلى نية الصلاة المعينة نير صلى أبرعينا وتكبيرة الإحرام تكبر حرم والقيام لها لسيوا قريدة ما نوانا فصل هذا فام الأبارم فرلان صلى أبن ديك واجبين أتكن صلى للي هي أزو تو فرلان صلى تفرقون سديك نية الصلاة kazo zaka yi sallah kai niyya a zuciyarka zaka bada sallah ta lokaci kaza shine al muayyana ka ayyanata ka iyakance ta wacce sallar ce in safiya ce safiya in azhar ce azhar in la'asar ce la'asar magriba ce magriba isha ce isha ta juma'a ce ta juma'a ta nafila ce ta nafila ce ka ayyanata wa takbiratul ihram da kabbara haram sallah ita ce kabbara ta farko da ake yi da lafazin Allahu akbar كذا كتير الله أعلى ولا الله عظيم ولا الله كبير بل إنما كتير الله أكبر إنك غير وأن اللفظين بعصوبة صلى بابوتا لا بد إذا من تود لفظين الله أكبر متين يتجكم كذا كتير أكبر يدق صوت يدق والنبي يمد شكا متى قصد هذا جاء ألف kawai yace Allahu akbar babu ana cewa Allahu akbar Allahu akbar ko Allahu akbar wannan duka kuskure ne mutun yace Allahu akbar wannan shine takbiratul ihram wal qiyam laha da tsayuwa kabbara harama ka zaman to a tsaye kaje san da kai takbira a tsaye chokar wal fatihatu da karatun fatiha ka karanta fatiha san da zaka sallah farilla ne kuma wajibi ne a mutun ya koyi fatiha sosai sosai ya karanta ta sah kan da ake son ta da tajwidin ta da maddata da gurin da yake da fataha fataha gurin da yake da rufa'a rufa'a kada ka dauki fatiha ka karanta ta da kareya kareya ka kareya ta to wannan sallar ta kaza da zaman ta tana da iskaliya domin ita fatiha rayin sallah ce babu fatiha sallah babu sallah to karatun fatiha farilla ne والقيام لها سيوا كراتون فاجا سند ذا كرنت فاجا انك زمان تو اتسيه كيكي چوكر با ادوكي كيكي با ازوني با كاي تكبيرة الاحرام اتسيه كاي فاتحة كما اتسيه والركوع ده ركوعي كاما قيوا كينا متين كاما قيوا ساكما يدي دي تكاين سادة بايانسو زمان دي دي دي دي وانا شيني هاي معلومة الركوعي كاي ركوعي كا كاما قيوا تو كزمان تو دي دي دي دي كان كدا بايانكا زمان دي دي دي دي والرفع منه دغاوا daga ruku'i shi ma farilla ne bayan kai ruku'i ka daga daga ruku'i mu da yawa da mutane zaka samu mutun yayi ruku'in ya tashi daga wannan kawai ba sai dan shinshina dagawa kawai ba zai koma kasa a'a ka daga chokar ka tsaya tsaye tamam hatta ma kuma ka koma kai daga nan ka dauko kuma takbira kai sajada wasujudu ala aljabha haka nan daga farillan sallah asujudu ala aljabha yin sajada a bisa goshi goshinka ya zamanto ya kama kasa sosai kuma hancin kama ya kama kasa wannan shine sajada to yin sajadan na abisa goshi farilla ne sajada wal raf'u minhu dagawa daga sajada ita ma farilla ce ka daga kuma hakka zauna sosai hakka da ka daga ka kusa ka zauna kuma ka koma ta ne kai wata sajada yin haka koton kurciya zai bata maka sallah labudda kai rukai sujudi da kyau ka zanna da kyau wal i'tidalu da daidaito a tsayuwa da lokacin sallah lokacin bayan ka dago daga ruku'i ka tsaya da kyau ka dago daga kasa sujudi ka tsaya da kyau ka daga daga sajada zaka zauna barzo ka tsaya da kyau ka daidaita da kyau da kyau wat tumaninatu da nitsuwa a kowace gaba ka nitsu da kyau a ruku'i ka nitsu da kyau a sujudi ka nitsu da kyau wat tartibu baina fara'idiha da jeranta tsakanin farillanta kowace farilla ka jera ta da ƴan uwarta ma'ana daga niyya kawai tawali takbira daga niyya takbiratul ihram daga takbiratul ihram karatun fatiha ka jeranta wannan farillan nata shi ma farilla ne wassalamu da sallama ka gama sallah ka ce assalamu alaikum labudda ka ce assalamu alaikum salamun alaikum baya huddawa salamu alaikum baya huddawa alaikum assalam ba ta hudda amma ka ce assalamu alaikum shine sallama daidai haka ake so tare da wa julusuhu alladhi yuqarinuhu da zaman da yake daidaitar sallama sanda zaka ce assalamu alaikum wannan zarfin nazamar nazama shi ma farilla ne ma'ana in mun lura zaman nan na sallama zaman da za a yi daga shi ya sallama iya da yani khisla biyu aw abu biyu iya da sunna kuma iya da farilla tunda ka zanna ka kama tahiyya at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu zuwa haddin nan wannan shine tashahhud al-awwal to idan kuma ma'ana na biyu zaka yi salatin ibrahimiya kuma kai addu'a to daga farkon tahiyyan nan har zuwa karshen inda daga shi ka ce assalamu alaikum yin tahiyyar sunna ne kuma zaman sunna ne daga ka kirawo as zaman ma ya gallaba ya koma zaman farilla ne kuma sallama da zaka yi farilla ce wannan lafazin na sallama farilla ne kuma zaman ma ya koma na farilla ne yani zaman zatin sa biyu ne akwai zama na sunna haddin tashahhud da ka gama shi tashahhud zaman sunna ya gare ka bude bakinka zaman da kake a zaune a shin ma ya kayyara ya koma daga sunna ya koma farilla ne kuma sallama ita ma farilla shine wa julusuhu alladhi yuqarinu da zaman da yake rubanya da sallama na'am masalla qali tashahhud kina ina so in yi masha salata ibrahimiya tawali muje sarmada ku ne a gare zaman in ka gama tashahhud tahiyyarka ka gama salatul ibrahimiya ka gama addu'a ka heme daga sallaman nan daga ka ce da ka bude bakin ka zaman da kake zamnin nan farilla ne ka lura yani zaman zarfi na zaman da na zaunan nan ina tahiyya tahiyyatu lillahi zaki hak in gama tahiyya da zaman da yin tahiyyar do sunna ne kowanne sunna ne zaman sunna ne tahiyyar sunna ce daga na game sallaman nan daga na game me tahiyyan nan tashahhud din nan ai me zan yi sallama to sallama daga na bude baki na kama sallaman nan zaman ma ya zaman to farilla ne ka lura daga na kama sallama to wannan zaman shi ma farilla ne shine wa julusu alladhi yuqarinu الجلوس الذي يقارن السلام هو ايضا فرض الجلوس الذي يقارن السلام هو ايضا فرض يعني وقت انك جاي سلم لنا شي ما زمن يا زمن توفر الله وانا كلام الصلاه الابراهيميه بعد التشهد برضه بكون سن ولا التشهد ده ما كله تابع للتشهد ده ما كله تابع للتشهد انا قلت لك لما تكمل التشهد خلاص الظرف بتاع التشهد انتهى شنو السنه انتهت والظرف بتاع شنو بتاع السلام كمان برضه براو واضح مش وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام شرط النية نية تنا على شرطي شرط انت رؤنية ترس كبر حرام يعني بقى كده بقى شيء يعني سند كي نية هيدا كي نية كآخذ فترة حتى ما كذو كي تكبيرة الإحرام أبون ده أكي سوسو أكي نية أنا تكبيرة الإحرام زمان تود دي دي سند كي تكبيرة الإحرام أنا أزوجك أكوي نية صلى بقى كاش أفد نية بقى kuma kake takbiratul ihram san da kake ne takbiratul ihram ne zaman to niyyar nan tana na cikin zuciyarka a wannan lokaci zarfin takbiratul ihram da niyyar su zaman to sawa suna nan muqarrar wa sunanuha an kare sunnon farillan sallah sannan farillan sallah akwai farillai wanda malam bai zakara su ba sune yani da yace ar-ruku war raf'u minhu sai aka ce wal qiyam lahu aiwa bayan an raddaga daga rukun shi ma wannan farilla ne shine wanda suke idafa sannan al-julus baina as-sajdatayn shi ma wannan farilla ne sannan me ta ne niyya al-iqtida'u bi imam ita ma farilla ce wannan duk idafa fina akan wannan da farillan da ya bada labari وسننها سنن صلى الإقامة والسورة التي بعد الفاتحة ين إقامة سنة نية صلى إقامة إتجمي إتجي والنمي كما ذكرن صلى ودى أكيد قيته يسجى صلى الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد إقامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأن سننت إقامة ita mufrad mufrad take kiran sallah bi bi bi bi bi bi bi ne ita kuma mufrad mufrad don ma'ada takbiratain tafarkon nan allahu akbar allahu akbar ta karshe ma allahu akbar allahu akbar lakin gundun duka dai dai dai dai hatta qadim qamati as-salah a madhhabin malikiya dai ce tak ba yin ta biyu a madhhabin malikiya to wannan iqama sunna ce yin ta sunna ne was suratu allati ba'da al-fatiha sunna ne laki a haddin wa a haddin namiji مستحب يتي أحق مچي مچي تي إقامة مستحبني أما أحق النمج سناني لا بد كيكا كاوتا ها أكوي وانا سوى كاا مذهبي كان شامبا كيكا ما بصلا كتاباتي أما ذن شام مرجوحيني ذن شام ما في قرفي ينت رشن إلاشن ينت بقى بطلت صلاك أما في قرفي ذن شي أما أكوي ما لمن سوكا شي توالي ذا تباتي أوجان نمجي أما أوجان مچي أصلا دا مستحبي تي إنبا يتييت بما صلا تصيحك شيكنا والسورة التي بعد الفاتحة ذكرت سورة ودك بان فاتحة شيما سناني سواء كي سورة كاملة أو كي آية أو آيات أبن دكي دب بان فاتحة سناني بعدين كي فاتحة كقال فرلا هما كشجع سورة ون سناني إن كي فاتحة إن كي آية ليا سورة إن كي سورة دكان دا إن كي تدكان تشيني أفضل in kuma kai aya dai ta kaffa maka ta dauke maka sunna wal qiyam laha aiwa ga karatun sunna shima sunna ne karatun sura shima sunna ne aiwa ga karatun sura shima sunna ne yani karatun sura sunna aiwa ta sunna sunna wasirru fi ma yusarru fi da asurtawa a gurin da ake asurtawa a shi dukkan gurin da aka san ana asurtawa a sallah kai shi sirran sunna ne ina ne ake inda ake asurtawa a sallah صلى أظهر دكانتا لأظهر دكانتا مغربا ركا أكرشي إيشاء ركا إيبيون كرشي وانا دكا أعصرتاك ينسو تو ينسو أعصرتان نان سناني إنك ينسو جهرا كابر سنة والجهر فيما يجهر فيه دبينا أقولن داكي بينا أقريش إنان أكي بينا صلى صافي دكانتا صلى مغربا ركا إن كرشي بيو صلى إيشاء ركا إن ركا إن فرقو بيو كينا مغربا صلى عشاء ركوع بيو نفركو كذلك صلى جمعة وانا دكانتو يعني افرلا جهرا اكيين كراتونسو تو كيسو جهرا ان كاي سنة ان بكي جهرا بات وكابر سنة كير وسمع الله لمن حمده كتير سمع الله لمن حمده وكتير دكتا قادة ركوعي وانا شيما سنة ني اما احكي واحكي امامي كوكو متون وان ديك صلى شيكري أما مامو باشي با سمع الله لمن حمده ميزيتي مامو ربنا ولك الحمد كوكما اللهم ربنا ولك الحمد إتتي سنة سا إتكو ينتا أوجه إمامي مستحبي أوجه منفرد مستحبيني إمامكم هاي كان عجيب عشان مكو باعك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كوكما إمامكم وأنكم وتمسألة شيدة بام يا بر سنة يا كوما مستحبي في هذا مسألة أولنا وكل تكبيرة سنة إلا الأولى دكا كبر سنة تسيدي تفرقه كبر فارق كوي فرق فرلا كنتم كبروا نتكن سلا دكا سنة ينسمع الله لمن حمده سنة وان دي بدل سمع الله لمن حمده اقولن دي يجي ربنا ولك الحمد يا بر سنة اذا يبر بيو هي قبليا ان يبر اكو سي قبليا اذا بي قبليا با اكو يبر اكو بي قبليا با هو هدو هو اكتر من حكا صلى ما تابطل وكل تكبيرة السنة الا الاولى والتشهدان دين تهيا بيو تهيا تفاري لتهيا تبيدك قوة سنة والجلوس لهما زما تهيا الشما سناني وتقديم الفاتحة على السورة لقبع ترد فاتحة بسا سورة كادو كإيمة صلى ككبرة ذاك يكراتو أول كفارة كرنت فاتحة سننك فكرنت سورة إذن كفارة كرنت سورة حتى ما كرنت فاتحة تو كقوما كرنت سورة أباينا دن قدمت فاتحة سناني إن كبر قدمت فاتحة كبر سنة والتسليمة الثانية والثالثة للمأموم تسلم تبيو da ta uku ga mamu wannan gurin yana da iskaliya mutum munki ka kasa gane ta kaga taslima ta biyu taslima ta uku kuma ga mamu me ma'ana haka a mazhabin malikiya limami sallama da yake rak assalamu alaikum ya gare to mamu ba shi kuma sallama uku yake idan akwai wani a hagunsa in ba wani a hagunsa biyu yake السلام عليكم عند إمامتي السلام عليكم كما كتي السلام عليكم لكن كدوك دامك كدوك شيل إمامي ده قبضي كما يكتيكم أدامسا السلام عليكم يفارة ترك قبنسا يكتيكم أدامسا شيكو مامو السلام عليكم دوك قبات ايه دورة أدامسا تبيو ييتع قبنسا قبا عند الإمام يكي amma a asurta ke santa dan haka baka ji ana yin ta dewa assalamu alaikum a asurci zai yi ta gaba zai meka ta wannan ta uku ita ce wanda in akwai mutum a hagunka in ba mutum a hagunka baka yin ta in akwai mutum a hagunka shi da yake ce assalamu alaikum amma a asurce wannan biyu a asurci zai yi su mustahabbi ne su asurta su in yayi su a bayyane ya bar mustahab ta farin kuma wajibi ne sunna ne ya bayyana ta ita kuma wanda zai doka ta barin daman nan shi fa mamu ake fada fa amma al-imam dai zai yi kuma jaharan zai yi ta wazi shine wat taslimatu al-thaniya sunna ce wa thalitha ita ma sunna ce lil ma'mum ga mamu da wannan shurut din da muka fada wal jahru bit taslimati al-wajiba da bayyana sallama ta wajiba wace sallama ta wajiba wannan tafarin wanda muka ce dora ta a hannunsa na dama shi wane mamu assalamu alaikum wanda zai yi ta gaba daman nan tasa wannan sunanta taslimatul wajiba take ta fita daga sallah bayyana ta sunna ne to liman ita yake yi taslimatul wajiba yake yi dan haka bayyana ta ya bayyana ta sunna ne ya bayyana ta idan bai bayyana ta ba to mamunsa da kasuji su ma suka sa cikin mishkil was salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam dai salati ga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce salatul ibrahimiyya mutun zai yi ta bayan ya gama tahiyya wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tawali sayyimi sai salatul ibrahimiyya allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama sallaita ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidun majid barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad kama barakta ala sayyidina ibrahim wa ala ali sayyidina ibrahim fil alamin innaka hamidun majid tana da siqo di da yawa kowanne da siqar da ya hafaza ta da haka zai bas kawai salatul ibrahimiyya tana da sunan sayyidina ibrahim a cikin ta amma siqa gareta da yawa da wacce siqar da ka hafaza da ita zaka wannan sunna ce fa yin salatul ibrahimiyya والسجود على الأنف والكفين والركبتين ده ينسجد أكان هنش سناني رضي أبي نامك ينسجد أكان غوشي فرلاني ينزكم أي كسو أبي نامك ينسجد أكان هنش سناني والكفين تافك هنو سوما سكام كسا أوك ينسجد سناني والركبتين غيووي سكام كسا أوك ينسجد سناني وأطراف القدمين جيفن ياسو جيفن قفافوا شيني معنا ياسون كان من ببن ياسون كان ياسون قفافوا سو كاما قصا سوما سناني وانن دوكان سو أحالين سجد أكين سوانو أكو سجود على الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين هنا سنة. والسترة لغير المأموم دين سترة جوان مامو متين ينا صلى شيء كدي كوكما شيء إمامني يسا سترة أقبانسة فتسان دا يسا كاتا أقبانسة وانا سنة سترة وانا سنة جيدما إيه تو يلا سترنا أول حاجة قانوع تمامون أصوبني وأقلها غلظ رمح ما في كرن جنتا تزمن تو تاي كورم قوتر ماشي ما في كرن جنتا أقل حاجة تزمن تو كورم قوتر ماشي كنت تزمن تو كبولا لحك كرما فرقو نبي وطول ذراع تزمن تو أونت أقل حاجة تزمن تو تاي أون ذراع قدا طاهر تزمن تو أركات يبا تد نجسة ثابت تزمن تو متبت يبا متحركة با غير مشوش كبت زمن تو أبوك مي أدني وين ذي شوش الدكاي شغل الدكاي سنة إن هذا ما أجلس ترى المونتاجي أقبل لي من ذا أجلسه أبارة حنون سنة دامكوا أبارة حنون سنة هقو تميك تتهي قبا باتتهي قبا باتكون تا قبا دامه ده هقو با تتهي قبا ده أنت ترى ما كم تمين ذي تهوشيا كأجلسه كم أنا دامن سو أبن داكي سو فرق يوم قرن داكي سو أكانين قرن دبا لي كذا متين يوجه تجربة مصلى مصلى شيء يعني ما في كرفين زنجة كذا يوجه تتكانم غوشي تقولن ذاك يسجدا تكانم جكين مصلى شيء تقولن ذاك يسجدا ما أنا ها حد غوشين كان ذاك ذا دورنا إذا يوجه كانكا أبون دي يوجه كانكا جايز ذي يوجه تنا قرن شين راجي وانسوا كشي لالك يا يوجهنا أخوي مسافة ذي يوا هكنا وده الراجي هيدي kada ya wuce ta wajen ta jikin kanka ta tsakanin kanka da jikin ka inda zaka daga kada ya wuce ta wannan gure ta sama da gaba da kanka in ya wuce babu komai insha Allah to dan haka na ake so ta tara ajjata me a bisa tsawanta ta bi gaba inda gaba kibla ta kwanta gaba kibla kar ta kwanta gaba dama da hagu dan ba za ta tare maka mutumi ba ga mun gane ba kada sanda he ka saka itace ba kada itace sai ka saka abinda ka samu ba kada abinda ka samu dama ita sunna je kuma ba ka samu abinda zaka yi ta ba kai ma mutmakin ne lain ta ba assalamu guta guta kai an ci aqalla ha kaji yanda ya sawan sawan ita aqallu ha shagil zurumhin kuma tul zira'in guta ta tauran zura kuma ghairu kuma tahirin guta sana tahara كرسي طاهرني ممكن اسكا كرسي والله اعلم لا الممشي اصلا مو قتانا لا وما ان باي سو توره توره با يا قال ما كوسفي كوبا كوسفي الناس نبا كوسفي بقولك انا اي خير مو سمين تو يجيك انا اي باب كوم يا صاحب كرسي با سامو ابن ذا صاحب ابن ذا دي حنا شي وجي وان الركيزه جاي زي كتهي وجنتا كدورنت ديتا نعم عندك دي وجهك تبقى كاجا دمري ادم ما ناي نعم bani adam kana zan kana kana don kana yin zo sallah ta yin zo da sa ta kana don kada mutai wuce zan kai ka zaman to kai ne matari da kana sutura ai bas kakka zaman zaka tsiri na'am eh zaman ya masani maliki ne ke kuma shafai sutani eh eh jahil zaman nan kana mai biyo su ai wani imam ne wani maliki ai akai ke kuma misali madani ne ala amadani ne يلا مالكيا ذات سو دم خروج من الخلاف كما يزمت أنا مبروك أنه وغيره سو تكبير تسليم بيوزكي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله دم سفتلك خلاف جينا حكا نوانا عيك الناس يقول دم سفق هاولي تمام أكوي وانيشي با كيف هذا تسليم دينا كيكم الإمام سني ai ka bashi mana tunda abin shari'a ne ba kuma mazhabin malikiya da yace ai ko amma kuma a cikin mazhabin ma za a samu gurin kaulin da yace ai biyo akwai shi kuma to dan ka fita daga khilaf sai kai haka ko balle idan wani wanda yake mazhabin sa hakan ne ya saka so ka saka kalimanci tawali kai in kama girji suke ka damke girjin ka da kyau bas ka san kan da yake kamawa kuma in suna yin shirun nan da ake na gabanin Fatiha nan kuma ka musu Maulana Sheikh Ahmad Muhammad Dawud ya tafi Urdun aka kirawo shi da'wa yani haka nan ziyara da'awiya ya tafi akwai wani ma'had a can jama'a ma'had al-ma'arij ya tafi can to yayin suke saka shi yana ba su sallah to suna da waqfa suna da saktar suke yi bayan an gama fatiha الحمد لله رب العالمين الرحمن سو بسم الله سكي تبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد إنك قاري والحمد لله ولا الضالين آمين سيك يشرو كبا ومامو فرصة سكر أنت فاتحة كما سيك تاجد سورة دوالي سو سي سكر أنت فاتحة سرا ولا جهرا سرا ناصر شيء تو مولانا شيخ أحمد بيسابا دوال نمبا إن يتسي أمانتا to in ya sala zai ce ya safiya ku mini gafara na manta ko na manta ban muku sakta ku ba balai mun saba mu a san malikiya ne haka ba muke yin ta ba mu wannan sakta dan haka nan ma'ana zai bayyana maka inda ya tuno zai je ko to kai kuma zai hana kai malam ma yayi shikenan sai wa fada'iluhu raf'u al-yadayn 'inda al-ihram wa fada'iluhu mustahabban salla رفع اليدين عند الإحرام يعني كذا كذا كبر حرم الصلاة كذا حنا إنك سما تعرفينك كذبا سوق مع جبانك والنشين معناه رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين حس ذي ذي تكون أبيو سننك كذبا سوق مع جبا وقول المأموم دفدر مامو والفذ دمتون لي ربنا ولك الحمد والنفدر جمامو دمتون لي مستحبيتي ya zama wanda yake sallah tare da liman kuma shi imamu ne yana cewa rabbana walakal hamdu ko baya fada duka masallacin nan ko su dubu ne suna cewa wallahi ba sa fada ayi mutum ya daga tawale ya ce rabbana walakal hamdu a surce shi ko musamme ya ce a bayyane dan ya san ma da mutane suke nesa wanda ba sa ji ko amma gun tun mutanen dukan su limamin in yayi Allahu akbar kai ma kai Allahu akbar tukurin da yake Allahu akbar sai sajada kai ma kace Allahu akbar amma a surce ake so ya daga ce Allahu akbar kai ma kace Allahu akbar amma a surce ya daga ce sami Allahu liman hamida kai kuma ka daga kace rabbana walakal hamd ko kuma allahumma rabbana walakal hamd amma a surce shi ko me san ma waye fada a bayyana da yake ruwan su ko shi kenan wa ta'minu ba'da al-fatiha cewa amin bayan karatun fatiha shi ma sunna ne mustahabbi ne limami ya ce waladdallin sai ku ce amin wannan mustahabbi ne amma a mazhabin malikiya a surce ake sonta cewa amin mustahabbi ne yin ta a surce mustahabbi ne akhar in ka ce amin ba a surce ba kai mustahabbin amin amma ka bar mustahabbin a surta ta idan kace amin a asurce kai mustahabbi biyu mustahabbin amin da mustahabbin asurtawa a guntun mazahib akwai mazahib inda su kuma jaharan suke yin ta da karfi amin a asurce a jayi a bayyane to idan kaje suna aikaka takura musu amma mu a malikiya mustahabbi ne mu yi ta asurce mustahabbi ne a wanda muke maliki ne kuma yi ta a bayyane malu ya bar mustahabbi sallah sai ya ce ba ruwanka والتعميم بعد الفاتح للفذ والمأموم ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر الإمام باية آمين أمذهب المالكية سيء كرات سري كرات سري بيجسند بيجسند بيجسند بيجسند ولا الضالين با بل لك آمين تند بيجسند فتابشي يجي آمين إنسان amma a jaharan da yace walallin ya barku da amin shine shi ko a surce ba zai yi ba haka yake a mazhabin malikiya shine me wala yaquluha al-imamu illa fi qira'ati sirri wa at-tasbihu fi ar-ruku'i shi ma mustahabbi ne kai ruku'i kaje subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim وبعمده ثلاث مرات مستحب لي هذا اذا كان اكثر من ثلاث مرات ياي كيو ان كان سبعه ياي كيو ان كان 10 تمام بس كاي اذا كاي الامام ne kakka qawwalo wa mutane kan da za su kagauta kamusu sallah mai sauki amma kuma kada kai kawalwala kace ka gare lalayin haka ba shi da amfani kai ta hankalinka subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi igana wa du'a fi sujud da yin addu'a cikin sajada kazo ka sajada ko kai tasbihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 marrat ko kuma kai addu'a اللهم اغفر لي ولوالدي اللهم اغفر لأبي اللهم اغفر لأخي اللهم فرج عني همي اللهم يسر لي أمري أي الدعاء أي الدعاء جائزني كونا دهوسني كونا دهوسك أيضا جائزني بل أخي كراها إنك أي العربتي هكا ما أشباب يجي كاي سجد هكا نكنا الله كفرت أمي الله كباني الله كسحل يوم يشاء الله إن أنت وكبات أولي الله كبات ميجي نقولي الله كبان نجرنا كأمرا مشي الله الله فيلا إن يا تكين امتحانات الله كيسر يا مسألة أمر إنسا دهوسا جائز نيا مكروهي نيا إنك يا العربتي بس نعم يا كوما دل العربتي كوي بس كيتا سر تكا كيتا جهارا هو نيجي وكان يفوز زي زي زي زي شيء بسم الله نأكيه أنا والدعاء في السجود وتطويل القراءة في الصبح لطوي كتكراتو أتكن صلى الصافي صلى الصافي كمتى من طوال المفصل شين من سورة الحجرات إلى عبسة طوال المفصل ده كان ذاك كنا تشنكوا ذاك كراتو أصلى الصافي ده صلى أظهر كسامو ده سورة الحجرات إذوا سورة عبسة نن ذاك نسامو كنا kana dauka ka samu surori anan kana karanta mustahabbi ne yin haka in kake yi anan ka bar mustahabbi kawai sallar ka sai ya ci wa taqsiruha fi al-asr da tagaita karatu a sallar al-asr shine daga wadduhi izuwa nafi daga nan za inda karatu al-asr ne daga wadduhi abin da ya ka al-asr nan za kana samu surori kana lagata kana yi da su wal maghrib maghriba ma ya wannan in kake yin hakan kai da doguwa kawai ka ba mustahabbi kai da gajera aino shi da ma gajera ce ai wa tawassatuha fil isha'i da tsagaita wa sallar isha'i daga abasa hawa dhuhi anan zakara lagata wa sallar isha'i daga ina abasa ha ina wa dhuhi daga nan zaka wannan tsakanin zakara lagata surorin da zakara karanta wa sallar isha'i in kake haka ka bar mustahabbi in kai haka kai mustahabbi ka kyauta fa haka ke so in kana so sallar ka tana kauri ladanta yana yawa kana yin mustahabbat inan duk inda mustahabbi yake kai ta yin sa kakka wasa da mustahabbi kakka na wasa da mustahabbi musamman kai liman ne kai imami ne mutane suna sallah bayan ka akwai almajirai a bayan ka akwai malamai a bayan ka akwai masu kokari ka zo kana mun sallah kana yanke mustahabbat a cikin sa kullu sallah kada inna atainaka al-qadar fa kuma da alam nashraha la la ba haka zaka nayi ba ya jama'a kana yi wa kai limami ne kana ma mutane da mustahabbat in sallan nan dukkan hawala kana yin su ka zo zaka sallar safi ko sallar azhar kana musu dogin surori min al-hujurat izuwa abasa ka zo zaka mun sallar isha'i kana yin daga abasa izuwa wadduhi zaka sallar maghriba da sallar al-asr كان مسوق جيرون يعني كان مستحبي دائما يعني مستحبي انه كويس هي قال هذا كوري هيك شنو مقصودين هو ما جيت دوله هو جاء والله بكو ايتين تشين دوله كو ايه ده ما كاي اي صلى صيا تشين دغ مي وانا نجا اما انا غوري مالن شيء وايكي معناه طوال المفصل ان سو اكي اي سوره دوغاندا مكروه هناك غصر السوره خلاف الاولاني الاولى انك تشك سوره تشب haka malikiya a wajen malikiya haka ne shine zance rajihi wallahu alam sai me wa takunu suratu al-ula qabla al-thaniyati wa atwala minha suran nan ta farko araka farko ta zamanto qabla al-thaniya abisa tartibin al-qur'ani wa atwala minha kuma ta fi ta tsawo yani ka karanta alam tara kaifa araka afari araka ta biyo kaka karanta me kaka karanta wailul likulli humaza amma kaka karanta me li ila fi quraish kaka karanta ta kasar ita kuma kaka karanta atwal minna aksar minna yani masalan kaka karanta wal asri kaka karanta alam tara kaifa وش ذا كرنتا؟ ككرنتا إن أعطينا الكوثر وما شابه ذلك كرنتا أقل من أنت شيء مستحبين يا حكم جماعة مستحبين. والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس كما سنن ركوعي ده سجودي ده زمه وانا مستحبيني ركوعي كديديت ده كان كذا بانك زمه ديديديدي كدور حنانك اكن غيوينك هيا معلومه ركوعي السجودي كدور غوشنك ده حنچنك اقص حنانك زمن تو سنا قسا غيوينك سنا قسا كفوفينك با سنا قسا سنا اتيه ده ياصنسو يوا وانا هيا تي معلومه الجلوس السجود والجلوس هاي معلومة جلوس كذونا دبس كترين كان هقول كامة قصة كفا كتا هقول تشجعك ركشين كفا كتا داما وانا شين كمان معلومة كتورا هن نانك اكن تشينيو ينك اكو اكن غيو ينك وانا رجع كمان معلومة عمي جلوس وانا ين كمر ارم وانا كمر مستحبين انك خلاف انت كابر مستحب بس. والقنوت والقنوت سرا كما دين القنوت أصل الصافية شيء كما أسرتها كينزا شيء ما مستحبيني يو شيء بعد الركوع أكينزا إن كيش قبل الركوع كما وكا تنساني يجوز قبل الركوع أكينزا وبعد الركوع كما جائزني قبل الركوع بأنه كاقم فاتحة كاقم سورة ركع كرشي أصلى أصبح فيها كما القنوت ما القنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك نخنع لك ونخلع وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد اللي ثاني ما كرمت هاي ديدي توجي نفيا كمان هذا تقوم بليشي يا القنود ولا مستحبيني أصلى الصافي مستحبيني إما كايش بكابر مستحبي إن كايش كاي مستحبي لا دان كافي كوري شين على القنود ولا لفظين دمك فتاة لفظين مالكي يعني أقول لفظين وانسو مذاهب عندما في ثانية الصبح ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني يان الدعاء بان تهيات بيو شيما مستحبيني بان كاكم تهيات بيو كاي صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كيفا كي الدعاء وكي الدعاء كاكي جاني لهم اغفر لي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال من عذاب النار وسوء المصير وكذا وانا الدعاء ينت مستحبيني اذا جاء الدعاء بعد التشهد الثاني كما كوكي الدعاء كسا ياي ويكون التشهد الثاني أطول من الأول فهي تبيه أن نظمت أطول من الأول ده أنت أول إنه بأتيك متى ميباء الدعاء بأتى دع الدعاء بالتالي بأتى صلاة الإبراهيمية ده أقل أن تبيه أطول منه والتيامن بالسلام قال ذاك يسلم كدامة يتاجي كيش دامة وتحريك السبابة موت عياط أمنونية في التشهد أتهيا كان أتهيا كمنون يكا تبارن حنونك ندامة باينكا جمك يقول تنياسو كميك يتا تزمنتو جيف انتا ينا كلن سما با كون تبديتا هكبا منا تاري با هكا جي كون تبديتا با كان قيوة با هكبا أدورا معنا ياط أننتا كرم ياط تزمنتو إتشي أكسا ببي ياط إتشي أسما dan ta zaman to mana ta daidaice fiskarka kuma ya tsaf kame keta in kaso ka motsa ta gaba dama hagu a motsawar in kaso kuma ka barta a tsaye cokar duk wanda kai yayi amma yin hakan mustahabbi ne wa yukrahu al-iltifat fi as-salah makruhi ne waiwaye a cikin sallah kana sallah kuma kana waiwaye wanda waiwaye ne makruhi damarka ko hagun ka shine makruhi kana sallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كذنون كجون ابو هيكوي وهكن مكروه هيكوي وانا ان مكروه كوي ودا مكه كوي وهكن مكروه صلى صحيحه تي اما كاي مكروه دا بكره ملادن يافيو ان كاي وين كا رغي لادن اما صلى صحيحه تي ونن ويوي شينه مكروه اما اكو ويوي ان ده يكي مبطل للصلاه wanne ne ka ba wa kibla qiya ka je mu da banka dan to sallar ta baci in kawai waya haƙƙi ka ta koma ga ba kibla sallar ka ta baci ta baci ba ba wannan ba yawa wannan ba makruhi bai inma wannan haramun ne kuma mubtil ne salati wa taghmidul aynaini da rumfe idanuwa kana sallar ka rumfe idanuwa ka makruh ne kanka rumfe idanuwa ka basu abude cewa kar ko a sajida kake sai dai kana tsoron kada yashi ya taso ya shiga ba ido wal basmalatu wat ta'awudhu fil faridati yin bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مكروهي نعم صحب مالكي يا صلى كي تعوذي كي بسم الله مكروهي تو كي بسم الله يتكبيفها شي ما مكروهي شي مشهوري يا مصحب مالكي أما يازو أقوال يا مصحب مالكي وأنسوك تشير بالوجوب وأنسوك تشير بالكراهة وان سوكا تي بالندب وان سوكا تي بالاباحه لخروج للخلاف ككرنت بسم الله دم كفوتا دغ سابانين مالمي كما ين هكا مستحب ني ان دي كاي دنيار فوتا دغ خلاف كو مستحب ني كاي كاي بسم الله بسمله اتكين صلى افاتيه اكي فدا با سوره با افاتيه ان كايتا دن اكو ساباني ا مساله ا مذهبين ناك ذاتو kuma sannan a guntun mazahi akwai mazhabin da kaman mazhabin Imam Shafi'i cewa in baka yi bismillah ba sallah babu sallah dan ka rage Fatiha shi a wajensa bismillah cikin Fatiha take a wajensa kai ba sallah babu basmala alhamdu ka rage mata basmala kai sai alhamdulillah rabbil alamin take dai sallar ka batla je lanno ka rage mata aya a wajen malikiya in kai hakan nan ya dof kai daidai in kai bismillah kai makruhi a wajensu to domin inde domin futa daga khilaf in ne kai to kai mustahabbi dan da kai sallah wancan yace sallar ka batla ce wancan yace sallar ka makruha ce da kai sallah kuma wancan yace sallar ka tamam ce wancan kuma yace sallar ka batla ce wanda kai sallah wancan yace makruha ce wancan yace sahiha ce bevi ba wancan yace makruha ce wannan kuma yace sahiha ce ai dai wanda yace makruha ce ba ta baji to kuma wancan aha in kai ta da sifar da wanda yace aiwa sallar ka tamam ce wancan kuma yace batla ce kuma kaga baka shiga cikin tsakarin rinjayen malamai ba wannan yace batla ce wannan yace mai wane ya zamanta wancan wanda yace batla ce shine mai sahi baka shiga matsala ba to kai ta dan fita daga khilaf mustahabbi ne sannan at-tijaniya wajen Sheikh Ahmad at-Tijani radiyallahu ta'ala anhu ya umarci muridin insa da yin bismillah a sallah yace wanda yake duk muridin sa ne yana yin basmala a sallah domin falalata da ya gani shi yace ana yin ta dan haka ne yanzu tijaniya galiban suna yin basmala a sallah nadir ne tijani da kasan shi bayan basmala a sallah nadir ne khalis akthar yanzu yin basmala suke a sallah yayin mai zamanto ilimin sa kadan ne yayin kuma ya zamanto cikin nuddar yake wa nadiru la yuqasu bihi tayyib basmalan nan da ta'awudh din nan wa yajuzani fi an-nafl asallan nafil ajayiz ne amma farilla shine yake da karaha wal wuqufu ala rijlin wahidatin aywa akan kafa daya makruhi ne kamar da nauyinka akan kafa daya a sallah a ka daidaita zaman to nauyinka akan wannan rabi daidaita illa an yatula qiyamuhu sai da in tsayuwarsa ta tsawaita ya dade a tsaye kafa daya tagaji yake so ya mayyala da yarayya hadda daya babu mushkila babu wannan ba laifi wa qatiranu rijlaihi namiji ya tsora ya hada kafafuwansa a sallah sai wa sallah makruhi ne mata ne za su hada kafafuwansu amma maza su buda ka buda kafafuwanka lakin ka tashi budawa kakka wage ta gaba daya kuma kakka matse ta ka buda daddai da ka zamanto tsakanin kafarka da kafarkan nan da za a sa kirjinka a gurin ya zama daidai ne bas ka zamanto kafafuwanka bude wasu kamar gadarin kirjinka kawai haka ne haka kawo a safun sallah ya zama daidai amma in ka washe sai ka bata safun sallah in ka matse sai ka bata safun sallah amma ka bude daidai da kirjinka kawai shine waqtiranu rijlaihi ruban ya kafafuwansa makruhi waja'alu dirhamin aw ghayrihi fi famihi sanya dirhami ko waninsa a cikin baki ka saka shi in bai hana ka karatu ba makruhi إني أنا هكذا حراما وما مبطلنا للصلاة. وكذلك كل ما يشبه هكذا الدكة أبن إذا شغلت الدكة يا صلى فك يجي في جيبه على الجبنك أو قمه كو هن ريقا أو على ظهره كو أبايان كتور وتقودن قاتوت وشل شنطة أقواتي كتورا كراتي أبايان كبابا يشوه شاكا مكروهين هذا يا أقولي كجي وانتا إنك أجي يمي يوالا لوكي كراتي كاكا كي صلى كريتا إن كما كأجي وني يزيروكا كنا صلى كفتل قدو كبيشي كجيو قاتو أبكا كاكا جاي صلى نكي يدوكي شنطة كيديك كاتي كشنطة كذاكا تيكي جي كامواتر كما كأجي كنا صلى كما وني يزيروكي كذا كما كجعل شيء تهي إنك جعل شيء تهي صلى ما براتي كوبا كما صلى نكا شكا بلائي كاشا كما سيباي حفظ المال شيء ما واجبني kayanke sallan nan ka kare mai gudu kada ku wato sallan shan da na ji assalamu alaikum sarbu a sallama an ka tsaya sallama tsere ba kayanke kawai in ka koma ka sake sallah min jadid kuma kai istighfari aw kummihi aw ala allahi wa tafakkuri fi umuri ad-dunya tinani al-amr in dunya makruhi ne kana sallah kuma kana tunowa modar din nan ko nawa zan samu akan sa mutanen nan ko za su tumma kaza subani in goma dan tallan mu hadir bane dan tallan mandora ne kuma shi ma yana tunani a mandora sa ko dan tallan benzin yana tunani a benzin sa ko me izbir in bawabir yana tunani ko kuma dai ma sha bazara ko dan aika ajaloli ne yana tunani a ajalar a tunani a tunani a duniya aywa wa kadhalika wa tafakkur fi umur ad-dunya wa kullu ma yashghaluhu يشغله عن الخشوع في الصلاة دكا من إذا شغلت دكا أبري الخشوعي هنا حد رد القرآن الله تكن زوجي هكا تورنم مكروهيني بقى متون كده يحكى لنا يا ها ولا بقدر يمكا يجمع تنانسا يتارون تنانسا إذا من تو تنانسا هنا تكن صلى الصا يا تنوى دلاهرة الصا يا تنوى دا أبن دزي سامو عقبا كما حكى نندي إذا من تو تنانسا أنا يجي كده يعني سبت تنانسا تو شيك أنا نظام صيح إن الله يدكما قبم وتشقب دعيك إن شاء الله أفصل للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين والحمد لله رب العالمين أولا وآخر اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما فيه رضاك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله